السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، هنالك خلاصات ذكية تكون حاضرة عندك، ممكن تستخدمها SMS في الإعلام مشان تقوي فكر الإيمان، ممكن تستخدمها في الحوار، لأن أنت محتاج الخلاصات الذكية دي عشان ما تقعدش تلف حوالين الإجابة ويتوه الراجل منك ما تعرفش تقول له حاجة. فالخلاصات الذكية اللي عايزكم تقفوا عليها واللي احنا وقفنا عليها، أولا أن القرآن الكريم في الحوار مع الآخر ملحد علماني مفتري علينا بيصير شبهات، اعتمد في الحوار مع الآخر الدليل العقلي. الدليل ايه؟ عايز اسمع الدليل العقلي. طب الشاهد على ذلك، الدليل على كده من القرآن آخر سورة ياسين، ونذكر قصة العاصي بن وائل وضرب لنا مثلا ونسي إلى آخر ذلك. ده اهو مناقشة عقلية. رقم اثنين، أن القرآن اعتمد الدليل العلمي مرة تانية. الدليل ايه؟ العلمي. الشاهد على كده من القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يقول لك أنتوا القتال وعايزين تموتوا الناس وآيات في القرآن قاتلوا إلى آخره، نقول له شوف احنا أمرنا بالبر وأن نسالم وأن ندفع بالتي هي أحسن لمن يسالمنا، يبقى اللي يعيش معنا حلو ويمد يد الخير احنا نكون أفضل منه. وإذا حييتم بتحية ادفع بالتي هي أحسن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إلى آخره. خلاص كده؟ طيب ده مع من يسالمنا. طيب واللي جاي يهاجم علينا ويعتدي علينا وياخد أرضنا وياخد ثرواتنا ويحتلنا ويقتل أولادنا، ده إيه الفكر العقلي يقول إيه؟ لو حد راح يحتل أمريكا أو راح يحتل روسيا أو راح يحتل أي بلد من البلاد في أوروبا يعملوا إيه؟ حق المقاومة ليهم، حق إيه؟ ده حق فطري. الفطر الولد يخرج كده الصغير الطفل بيقاوم يرفص كده، ده حق فطري وحق عقلي وحق قانوني تعترف بيه كل الشرائع. فإحنا الحرب والقتال عندنا قاتلوا، دي صيغة فاعله، يعني في واحد بيقاتلني وأنا بقاتل. خلاص يبقى دي لمين؟ لمن يقاتلنا ويعتدي علينا. والإذن بالقتال في القرآن لمن ظلم. ثاني، الإذن في القتال بالقتال في القرآن لمن ظلم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أهو الآية صريحة في كده. خلاص كده؟ طيب وإن هو بقى مال للسلم وخد له آخر وعايز يمشي كويس ويصالح معنا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. بس فاتهمنا بان احنا بنقاتل، نحن لا نقاتل الا من يعتدي علينا. طيب نقطه ثانيه، طيب وانتوا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ده انتوا قاعدين تجهزوا السلاح تدمروا الدنيا. قول له لا، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه دي معناها باللغه المعاصره واللغه العسكريه بناء القدره. ثاني، بناء ايه؟ قدره. نمتوا مني ثاني، بناء ايه؟ ثاني مصطلح ده حافظ عليه، بناء ايه؟ تاني بناء ولذلك جاء تنكير القوة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة نكرة لتفيد الشمول والعموم لكل أنواع القوة، القوة العلمية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والنفسية إلى آخره، بناء القدرة لنا. ودايما أنا يعني بمثل لكده أن كل دولة عايزة تتقدم علميا، هذا بناء القدرة. فهل لما نتقدم علميا ده يضرك انت في ايه؟ خدت بال حضرتك؟ لما نتمكن اقتصاديا ده يضرك انت في ايه؟ خدت بال حضرتك؟ ادي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب ما في الآية يا أيها المسلمون ترهبون به عدو الله، أنتم عايزين تبقوا إرهابيين؟ نقول له لا، ترهبون بالمعنى القرآني يعني يبقى لينا قوة رادع. أسمع، يبقى لينا إيه؟ قوة رادع تمنع المعتدي أن يعتدي علينا. اللي عايز يسرق بلدنا ووطننا وياخد ثرواتنا والبترول يتوجد في حتة، يبقى فيه لعنة البترول كله كبش عليه لأنه مصدر للطاقة، وياخده ويعمل حروب ويعمل يبقى لينا قوة ايه؟ قوة ايه؟ لا مش سامع في الآخر هنا، قوة ايه؟ قوة رادع. طيب ده انتوا في قوة الرادع وصلتوا للنووي واستحللتم أن يكون عندكم هذه القوة قوة رادع وحرمتوها علينا. إسرائيل يبقى عندها، أمريكا يبقى عندها، روسيا عندها، كوريا عندها، لكن لما نيجي احنا نعمله لا ما تعملهوش. خدت بال حضرتك؟ فالقرآن بيقول لا، لازم عندك قوة رادع. أنا بمثل لكده بمثال، لو بنت مؤدبة وجميلة ومشية وبعدين ملهاش ظهر باللغة المصرية، ملهاش أهل يدافعوا عنها، يتيمة، يقوم الولد ده الشقي ده يعكسها، صح ولا غلط؟ فيها الطمع، فيها إيه؟ جميلة وعندها فلوس وملهاش ناس تحميها، يبقى فيها إيه؟ صح ولا أنا غلطان؟ في الدنيا كلها فيها الطمع، يقوم ده يعكسها وده. طب البنت دي بقى لو ليها ظهر ليها أهل، أخوها ده مصارع قوي، واخوها الثاني بطل ملاكمه، واخوها الثالث ضابط بوليس بسم الله ما شاء الله، وقالت له الجماعه في الاجزخانه دي عكسوني، راحوا خارجين معها الثلاثه، دخلوا الاجزخانه، الضابط لابس اللبس بتاعه قوه سلطه، والملاكم رايح بسم الله ما شاء الله، المصارع رايح مش عارف مين يا بنت. قال له لا يا باشا، لا ما فيش حاجه، صح ولا غلط؟ حد يقدر يبص لها ثاني؟ حد يقدر تروح تجيب بعد كده بقى من الأجزخانة دي دواء تؤمر يا باشا، تفضل يا باشا تحت أمرك يا فندم، وعينيه في الأرض، صح ولا غلط؟ ليه؟ في قوة رادع ايه؟ لكن لو ما فيش قوة رادع الشيطان يتلاعب بهؤلاء. انت ليه مش عايز يبقى لنا قوة رادع؟ إنما الإرهاب، خلي بالك كلامه واضح، احنا واضحين جدا، ما عندناش حاجات أسرار خفية زي ما عندهم، لا احنا مسالمين وواضحين، واحنا الى الان خير امة اخرجت للناس، احنا كلنا خير. طب امال ايه الارهاب اللي بتقول عليه امريكا، اللي هو قتال المدنيين والعدوان عليهم وقتلهم وسلبهم الحاجات اللي بيحصل؟ قال ده مجرم عندنا في القرآن، بس ليه حد اسمه حد ايه؟ ايوه حد ايه تاني، حد ايه؟ إنما جزاؤه الآية، هذا الشاهد، ده عندنا ليه جزاء، ليه عقوبة. طيب ما انت عندكم داعش وعندكم مش عارف جماعات إرهابية وعندكم وعندكم وعندكم، يا حبيبي مش عندنا بس، تلاعب السياسة بالدين أضر بالأديان الثلاثة، تاني تلاعب السياسة بالدين أضر بالأديان إيه الثلاثة. زي ايه يا حبيبي اضر بالاديان الثلاثه؟ اقول لك الصليب عند المسيحيين رمز للتضحيه في مفهومهم، رمز الايه؟ طب ايه رايك في الحروب الصليبيه؟ اساءوا استخدام رمز الصليب وخلوه للقتل والتدمير و و و الى اخر. طيب رمز المسيحيه الحقه المحبه، طب ايه رايك في محاكم التفتيش واللي حصل في اسبانيا واللي حصل في المجازر دي كلها؟ يبقى ده اساءه استخدام الدين، تلاعب السياسه وعبث السياسه بايه؟ بالدين، ده في المسيحيه. طيب وفي اليهود شو بقى اللي بيحصل على مستوى العالم بين الدين اليهودي والفكر الصهيوني؟ احنا ما بنعديش اليهود بوصفهم يهود او الدين اليهودي، احنا معترضين على مين؟ ها؟ على الصهيونية، فكرة ايه اللي عايزة بقى من النيل للفرات وتدمرنا وتحتلنا وتعمل فينا وتسوي فينا وكذا، دي اللي احنا معترضين عليها. فبرضو خلي بالك السياسة تلاعبت بالدين اليهودي واستخدموا أسوأ استخدام في القتل والتدمير إلى آخره. وفي المسلمين احنا لم ننجو برضه. جه الآخر استخدم حاجات فينا، استخدم القاعدة علشان تقتل له الاتحاد السوفيتي وتسجل له نصر عليه، وبعدين يسيء استخدامها تاني بقى عشان ايه؟ عشان يقتل هو المسلمين والعرب وتبقى هي مسمار جحا والتكئة اللي عليه، وبعدين القاعدة دي يروح مطورها فيخليها داعش. أما هو داعش مين اللي بيديها الإحداثيات العالية دي؟ ما عندهاش أجهزة تديها الإحداثيات العالية دي. مين بيديها السلاح المتطور عشان يطول أمد الحرب؟ مش هما؟ ولا في عفاريت من تحت بتديهم الحاجات دي؟ ما انت اللي بتدي الحاجات دي، ما انت اللي بتعمل، انت اللي بتعمل القلق في المنطقة، وانت اللي بتعمل، عملت الاسنيات الفكرية، الاسنيات اللي موجودة، حولت كل تنوع وخلاف الى صدام. الى ايه؟ الى ايه؟ صدام. عملت سنة وشيعة يلا قتلوا بعض عشان يبقى المعركة اسلامية اسلامية، بدل ما تبقى المعركة اسلامية صهيونية، لا المعركة ايه؟ اسلامية اسلامية. العيلة تقع في بعض، ولاد العم يضربوا بعض. وبعدين قال تعمل بقى ما بين السلفية والصوفية، وبعدين تعمل ما بين الإخوان والسلفية، وبعدين تعمل ما بين الاثنين الاختلاف حتى داخل الأسرة الواحدة تقسمهم. دي فكرة جهنمية، فكرة صهيونية، انك خلي الناس تتخانق مع بعض، خلي الناس تختلف. يبقى اي حاكم يجي يتعب، لان شوف مفيش اصلاح، مفيش تنمية، مفيش حضارة الا في اطار الاستقرار. تاني، مفيش حضارة، مفيش تنمية، مفيش تقدم الا في اطار الاستقرار. الحقائق التاريخية تقول كده، وانا قلت لكم المسألة. الانسان في بدايته كان صيد، وبعدين لما استقر شوية بقى فيه رعي، بقى اكثر حضارة شوية، وبعدين من الرعي للزراعة لان فيه استقرار اكتر، وبعدين بقى مجتمع صناعي، وبعدين وبعدين، ففي استقرار في حضارة حتى على مستواك الشخصي. لو انت كل دلوقتي كل سنتين تروح لك شغل، كل سنتين تروح لك تاخد شقة، يبقى في استقرار؟ يبقى في تقدم في حياتك؟ مفيش. انما الاستقرار يؤدي الى الانتاج، يؤدي الى الحضارة، يؤدي الى كذا. لكن هم مش عايزين الحكاية ديت عندنا. يبقى التلاعب بالسياسة وعبث السياسة بالدين هو السبب في المسائل ديت. يقول لك طيب يعني الاله ده مش يتدخل في مجازر وفي قتل؟ يقول له انت اعرف ما ينفعش، ما ينفعش انك تحط نفسك مكان الاله، ما ينفعش المريض يحط نفسه مكان الطبيب، ولا التلميذ يحط نفسه مكان الأستاذ. يجي يشرح كده يقول لي بقول لك يا أستاذ بلاش الدرس ده، احنا عايزينك تكلمنا النهاردة عن السباحة، او اقول لك عايزين تكلمنا عن الطرائف والنكات، اقول لك احنا عايزين تكلمنا عن كذا والطالب ده كذا. هيبقى فيه تعليم؟ فيش رؤية، فيش منهج، فيش علم. الدنيا تبوظ لو دخل المريض على الطبيب وقال له بقى شوف انت كان ينبغي بقى ايه، شوف انت طبيب وتقول انك شاطر وكذا، انا عايز تديني اسبرينة، يروح المرض على طول. انت عايز عصا سحريه مش عايز علاج، ينفع ده؟ يقول له روح لحد تاني، انا ماليش دعوه بيك، صح ولا غلط؟ ما ينفعش عقلا ولا علما ولا منطقا التلميذ يحط نفسه موضع ايه؟ الاستاذ، ولا المريض مكان، ولا المخلوق مكان الخالق. عقلا افهم، افهم الخالق عمل نظام، عمل سيستم، ان خلى الحياه الدنيا للعمل والاختبار، وخلى دار لتحقيق العدالة المطلقة ورد الاعتبار والنعيم اللي هي يوم القيامة. خدت بال حضرتك؟ والعبرة بالنهاية، وربك مفيش حد، شوف ربنا قال في العدالة فمن يعمل مثقال ذرة هت، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. المطلوب منك تفهم. خدت بال حضرتك؟ دي خلاصات عايزها تبقى موجود. لما يجي يقول لك ايه يا عمي، ايه رجال الدين بيقولوا مواعظ، بيقولوا قصص والله أعلم بيها. خدت بالكم؟ إنما العلماء قدموا علم وحضارة، طلعنا القمر، في سفن فضاء، في في في طب، في طائرات، في كذا. ورجال الدين دول لما بيتعبوا بيروحوا يتعالجوا في اللي عند علماء الدين. انت بقى كشاب، الشباب في طموح، في همة، في ثورة كده في الفكر، عايز وعايز وعايز، يقول له انت هتتبع رجال الدين واللي بيقولوا قصص ومواعظ، ولا هتمشي بقى ورا العقل والعلم اللي عمل حضارة وعمل وعمل؟ يقول له طيب، يقول له لا مش طيب، هو خلاص انا عايز اقول لك حاجة كمان. قول له قول. ده اللي بيقولوه في كل حتة كلامهم ده. كمان الكتب المقدسة دي طلعت غلط، العلم اثبت ان هي ايه، خطأ. وهنقول حاجة من شأننا، ما نجيبش سيرة حد، القرآن الكريم. يقول له شوف، انت عارف ان العنكبوت الخيوط بتاعته العلم اثبت انها اقوى من خيوط الفولاذ، والسدير الواقي اللي بيلبسه كبار الساسة ليحفظهم من الرصاص ده ايه، مصنوع من الخيوط دي. القرآن بيقول ان اوهن البيوت لبيت ايه، والعلم بيقول ده خيوط العنكبوت اقوى من الفولاذ. قول له واحدة واحدة، ما تصدش الناس، ابدأ بالجزء المتفق عليه تاني عشان ما ينفرش منك ابنك او اخوك او جارك او اي حد. وابنائنا هنا بالنسبة لي هنا كل البشر، مسلمين وغير مسلمين. ازاي؟ ما هم اخواتي في الانسانية. احنا هننسى ان بينا علاقة؟ ابونا مين وامنا مين؟ في علاقة، يعني في اخوة في الانسانية، وفي اخوة في الدين، في اخوة في المواطنة، في مستويات. المهم تقول له انا اتفق معك، اتفق معك في ان العقل مهم والعلم ضرورة حضارية وحياتية واساس للحياة الناجحة واساس للحضارة. فيش حضارة تقوم على جهل ولا تقوم على جنون، لا، العقل والعلم دول متفقين، بيتفق معك، وحتى القرآن بيتفق معك، لان القرآن معجزة عقلية وخطاب للعقل الى اخر الكلام اللي خدناه. والعلم القرآن اعتبر الدليل العلمي، والقرآن فيه 1200 حقيقة علمية جمعتهم اكبر هيئة للاعجاز العلمي في القرآن والسنة، الهيئة العالمية رابطة العالم الاسلامي للاعجاز العلمي في القرآن والسنة. والعلم شاهد للقرآن لما دخلوا المعمل، افريقة كتيرة تحت قيادة الطبيب الفرنسي العالم اللي هو موريس بوكاي، وخرج بنتيجتين، ان القرآن اكثر الكتب اشتمالا على قول الحقائق العلمية، وان القرآن وحده لم يصادم في آية من آياته حقيقة من الحقائق العلمية.